بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا بالأمس قد انتهينا من كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، وهو كتاب المشي، آداب المشي إلى الصلاة. وهكذا كان قبل أيضا، قد درسنا ما يتعلق بشروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة، ثم دخلنا في الكتاب الذي بعده وهو كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وأعان الله جل وعلا على إتمامه وعلى إكماله. ثم ندخل بإذن الله عز وجل في كتاب يتعلق بالأذكار، في كتاب يتعلق بالأذكار واختيار حصن المسلم لأسباب، اختيار حصن المسلم من بين أذكار الإمام النووي عليه رحمة الله. فإن الإمام النووي عليه رحمة الله لكتاب الأذكار، لكتاب الأذكار، ولكن كتاب موسع، كتاب ماذا؟ موسع. هذا أمر. والأمر الثاني أن هذا الكتاب يعني إنما هو في أيدي الخاصة من العلماء طلاب العلم والدعاة، أما عامة الناس ففي أيديهم، وكتاب حصن المسلم في أيديهم، سواء كان في أسفارهم أو كان في الحضر، سواء كان في السفر أو في الحضر، تجد العامة من الناس صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، يهتمون بحصن ماذا؟ المسلم، ولا يعرفون ربما كتاب الإمام النووي عليه رحمة الله في الأذكار، وهكذا أيضا لا يعرفون كتاب ابن القيم عليه رحمة الله الوابل ماذا؟ الصيب. وإلا هذه كتب عظيمة، هذه كتب عظيمة، كتب تحقيق، الوابل ماذا؟ الصيب لابن القيم، الذي شرح فيه الكلم الطيب لابن تيمية، الذي شرح فيه الكلم الطيب ماذا لابن تيمية عليه رحمة الله، كتاب عظيم وكتاب ماذا كبير. سنتطرق إلى مواضيع كتاب الوابل ماذا الصيب، ما هي المواضيع الذي أودع ابن القيم عليه رحمة الله، أودعها ماذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوابل ماذا الصيب. فاخترنا هذا الكتاب من أجل الحاجة، اخترنا هذا الكتاب من أجل ماذا الحاجة، فإن هذا الكتاب فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه أيضا ماذا الحسن، وفيه ما هو مطلق والراجح أنه مقيد بعض الأزمنة والأمكنة، وهكذا العكس قد يكون ماذا فيه تقييد وإذا به يجعله ماذا مطلقا. فنحتاج أن نتعرف على ماذا، على ما في الكتاب من الأذكار والأدعية، من الأذكار والأدعية، وهي كثيرة جدا، وهي كثيرة ماذا جدا، تعلق بالطعام والشراب واللباس في السفر في الحضر، أذكار دخول البيت، أذكار الخروج من البيت، أذكار اللباس إلى غير ذلك، نوع فيه الأذكار عليه رحمة الله. لا شك أن كتاب العلامة ابن القيم عليه رحمة الله الوابل ماذا الصيب أعظم منه بكثير، أعظم منه ماذا بكثير، ومواضيع أيضا ماذا مفيدة جدا، مواضيع الوابل ماذا الصيب مواضيع ماذا مفيدة جدا. لكن كما قلنا هذا لا يتناوله ماذا إلا الخواص من الناس، وهم العلماء والدعاء وطلاب ماذا العلم. أما هذا الكتاب هو حصن المسلم، فهو في أيدي أكثر الناس، في أيدي ماذا أكثر ماذا الناس، لا يخلو بيت منه، لا يخلو بيت المدى منه، تراه مع الصغار مع الكبار مع الذكور مع الإناث، تراهم يحملون هذا ماذا الكتاب. وهذا الكتاب سبحان الله جعل الله عز وجل له ماذا القبول بين أهل الإسلام، جعل له ماذا القبول بين أهل الإسلام، حتى ترجم هذا الكتاب إلى 44 لغة، حتى ترجم هذا الكتاب إلى 44 ماذا من اللغات. هذا يدل على أن ماذا أن الله جعل فيه البركة، أن الله جعل في هذا الكتاب ماذا البركة. والمصنف إنما ذكر آيات وأحاديث، إنما ذكر آيات وأحاديث، ما هي أوراد مشايخ، ما هي أوراد مشايخ، فضلا أن تكون أوراد لطلاب العلم، إنما هي آيات وأحاديث، إنما هي آيات ماذا وأحاديث. وأسمى بحصن ماذا المسلم، أسمى بحصن ماذا المسلم، أي بمعنى ومعنى ماذا الحصن، وهو المانع الذي يتحصن به الإنسان ويمتنع به ماذا الإنسان من أعدائه. وألد أعداء الإنسان هو الشيطان، وألد أعداء الإنسان هو ماذا الشيطان، فسماه حصن المسلم، أي ما يمنع المسلم، وما يمتنع به ماذا المسلم، وما يتحصن به ماذا المسلم في مقابل ماذا عدوه، في مقابل عدوه ألا وهو ماذا الشيطان، ألا وهو ماذا الشيطان. وهذا الكتاب حسن ماذا المسلم اختصر يعني ماذا سعيد بن علي بن وهب القحطاني اختصر من كتاب كبير له، اختصر من كتاب ماذا كبير له يشمل يعني غير الأذكار، يشمل غير ماذا الأذكار، فهو كتاب كبير، كتاب فيه الذكر، فيه الدعاء، فيه العلاج، فيه الرقى من الكتاب والسنة. هذا كتاب واسع كبير، كتاب واسع ماذا كبير، فاختصر فأخذ منه ماذا أخذ منه حصن المسلم. هذا الكتاب الصغير أخذ منه حصن المسلم، هذا الكتاب ماذا الصغير. معنى أن المؤلف عليه رحمة الله لكتابان، لكتابان، كتاب كبير يشمل الذكر ويشمل الدعاء ويشمل العلاج ويشمل الرقى من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاختصر في كتاب الأذكار، اختصر كتاب الأذكار وهو ماذا حصن المسلم من ذاك الكتاب، أي ما ذكر فيه إلا الأذكار، ما ذكر فيه إلا ما يتعلق بالذكر ماذا والدعاء، ما يتعلق إلا ما يتعلق بالذكر ماذا والدعاء، وترك ماذا أشياء، ترك ماذا أشياء كثيرة. والمؤلف عليه رحمة الله اسمه سعيد ماذا ابن علي ابن وهب ابن وهف القحطاني، هذا ماذا اسمه، هذا ماذا اسمه، وهي من سكان ماذا نجد الحجاز، من سكان نجد ماذا والحجاز. ومات بمرض ماذا السرطان، مات بمرض ماذا السرطان الذي أصاب ماذا كبده، فمات ماذا على إثر هذا ماذا المرض، توفي في محرم في 21 من محرم لسنة 40 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ولد في 71 و300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه عمر نحو 67 عاما، عمر نحو 67 عاما، ثم بعد ذلك ماذا توفي، ثم بعد ذلك توفي متأثرا ماذا بمرضه، متأثرا ماذا بمرضه. والمصنف هذا وهو القحطاني له مؤلفات كثيرة، له مؤلفات ماذا كثيرة لا تتعلق فقط بمسألة الدعاء والأذكار إلى غير ذلك، له مؤلفات ماذا أخرى، له مؤلفات ماذا أخرى. أشهر هذه المؤلفات هو هذا، أشهر هذه المؤلفات هو ماذا كتاب الأذكار، كتاب ماذا الأذكار. فعلى كل كما قلنا الأذكار صنفت فيها ماذا المصنفات، صنفت فيها ماذا المصنفات، ما بين يعني من توسع ماذا فيها وما بين اختصر ماذا في ما يتعلق بالأذكار. وأشهر كتاب فيما يتعلق بالأذكار كتاب الإمام النووي عليه رحمة الله، كتاب الإمام النووي عليه رحمة الله كتاب الأذكار. وأحسن منه وأتقن منه الوابل الصيب لابن القيم، الوابل الصيب لابن القيم الذي شرح فيه الكلمة الطيب لشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وقيل أن هذا كتاب مستقل ما له علاقة بالكلمة الطيب، وقيل أن هذا الكتاب الوابل ماذا الصيب كتاب مستقل لم يشرح فيه الكلمة ماذا الطيب لابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا الكتاب هو كتاب حصن المسلم كما قلنا، احتوى على أبواب، احتوى على ماذا أبواب، منها ما يكون من قبيل الدعاء، ومنها ما يكون من قبيل ماذا الذكر، سواء كان الأذكار الصباحية والمسائية، أذكار دخول المسجد، أذكار الأسفار، الأذكار عند النوم، عند الطعام، الأذكار عند الشراب، عند المناسبات إلى غير ذلك. فقد نوع ماذا الأدعية والأذكار، نوع الأدعية ماذا والأذكار في هذا ماذا الكتاب، في هذا ماذا الكتاب. وكما قلنا نحن عمدا اخترنا هذا ماذا الكتاب، اخترنا هذا ماذا الكتاب أولا لأنه صغير الحجم، سنمر ماذا عليه بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني أنه في متناول ماذا الكثير من العامة، رجالا ونساء وصغارا وكبارا. أما الكتب المحققة في باب الأذكار فلا شك أن أحسن هذا الكتاب، الكتاب كما قلنا الوابل ماذا الصيب، ولكنه كتاب ماذا طويل يصلح ماذا لي الخاصة طلاب العلم، الخاصة ماذا وطلاب العلم. وابن القيم عليه رحمة الله يعني ما يتعلق بكتابه وهو الوابل ماذا الصيب، الوابل ماذا الصيب في الكلمة ماذا؟ الطيب، الذي شرحه ابن القيم عليه رحمة الله شرحا ماذا؟ عظيما. مضمون هذا الكتاب أي مضمون الوابل الصيب لابن القيم عليه رحمة الله قبل المجيء على حصن ماذا؟ المسلم، ذكر فيه أبوابا أي تضمن أبوابا. من هذه الأبواب أثر الذكر في حياة المسلم، هذا الباب الأول في الوابل ماذا؟ الصيب لابن القيم عليه رحمة الله، وكيف أنها تنقلب ماذا؟ المنحة أو المحنة إلى منحة، والضيق إلى فسحة، والألم إلى ماذا؟ إلى أمل. هذا الباب الأول لابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوابل الصيب. ثم ذكر الباب ماذا الثاني، تحدث فيه عن صفات ماذا العارف ماذا بالله، عن صفات العارفين ماذا بالله عز وجل. ثم جاء إلى الباب الثالث وتحدث فيه عن استقامة القلب واستقامة ماذا الجوارح. والباب الرابع تحدث فيه عليه رحمة الله عن أنواع الذكر. والباب الخامس شرع في أذكار اليوم والليلة، هذا هو المقصود، شرع في أذكار اليوم ماذا والليلة والمناسبات. ثم ختم هذا ماذا الباب ماذا الأخير بأدعية جامعة مفيدة، ختم الباب الأخير بأدعية جامعة ماذا مفيدة. وأورد فيه عليه رحمة الله 75 فصلا، أورد في كتابه الوابل ماذا الصيب 75 ماذا بابا، من أهم ماذا الأبواب في باب الأدعية ماذا والأذكار. هذا مضمون كتاب ابن القيم عليه رحمة الله الوابل ماذا الطيب في الكلم ماذا الطيب، أو في شرح الكلم ماذا الطيب. ثم لخص عليه رحمة الله ما يتعلق بأنواع الذكر، وهي تنفعنا هنا، لخص أنواع ماذا الذكر، أي لخص الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أنواع ماذا الذكر. قال أنواع ماذا الذكر، قال نوعان، أنواع الذكر نوعان. الذكر الأول ذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والثناء عليه سبحانه وتعالى بها، وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق ماذا به. هذه الآن يذكر لك يعني أعظم أنواع الذكر، أعظم أنواع ماذا الذكر، أن يذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والثناء عليه سبحانه وتعالى ماذا بها، وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق ماذا به. والنوع ماذا الثاني تحت نوعان أيضا، النوع الثاني تحت ماذا نوعان، وهو إنشاء الثناء عليه بها، إنشاء الثناء عليه أي بالأسماء والصفات، يعني تنشئ ماذا الثناء، تنشئ ماذا الثناء على الله جل وعلا بالأسماء والصفات، بالأسماء ماذا والصفات. فتذكر ما يتعلق بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وأجمع التحميد، وأجمع ما يتعلق بالتحميد والتسبيح أن تقول سبحان الله عدد ماذا خلقه. هذا يقول من أفضل الأذكار، هذا من أفضل الأذكار. إذا كان الحمد مفردا من الذكر العظيم، فكيف إذا جمع ماذا الحمد، فقال سبحان الله عدد ماذا خلقه، سبحان الله ماذا عدد خلقه. هذا إنشاء الثناء على الله جل وعلا بالأسماء والصفات، تثني على الله جل وعلا. فإن معنى الحمد وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة وتعظيم، والتسبيح تنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به ماذا من النقائص والعيوب، عما لا يليق به من النقائص ماذا والعيوب. وأجمع ذلك أن تجمعه، فتقول يعني عند ذكر ماذا الحمد، فتقول أو عند ذكر التسبيح سبحان الله عدد ماذا خلقه، سبحان الله عدد خلقه، فإنه أعظم من قولك سبحان الله فقط، من قولك ماذا سبحان الله ماذا مجردة أي مفردة. وهكذا أيضا من أعظم ماذا الأذكار الإخبار عن الله بأحكام ماذا بأحكام أسمائه وصفاته، تخبر خبرا، تخبر ماذا يعني خبرا عن أحكام أسمائه وصفاته، كأن تقول الله سبحانه وتعالى يسمع الأصوات ولا يخفى عليه ماذا خافية، وهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، هذا إخبار، هذا ماذا إخبار، وهذا من أفضل الذكر، أن تخبر عن الله بأحكامه وأسمائه، أن تخبر عن الله بأحكامه وأسمائه وصفاته. فتقول الله يسمع الأصوات، يسمع معنى الأصوات ولا تخفى عليه خافية، أو تقول الله أرحم، هذه أخبار، الله أرحم ماذا بنا من آبائنا وأمهاتنا، هذه من أعظم ماذا الأذكار. الثاني وهو النوع ماذا الثاني ذكره عليه رحمة الله بن القيم، ذكر ماذا أمره ونهيه، ذكر الأمر والنهي، ذكر الأمر والنهي وأحكام الأمر ماذا والنهي، كأن تخبر يعني ما يتعلق بأمره ونهيه، بأن الله جل وعلا أمر بكذا ونهى عن كذا. فعلى هذا يعني طلاب العلم ينالوا المراتب عالية، فإنهم يخبرون عن أحكام الله، يقولون أمر الله بكذا ونهى الله سبحانه وتعالى عن كذا، هذا ثناء الله، هذا يعتبر من أعظم ماذا الأذكار، أن تخبر بأن الله أمر بكذا، وأن تخبر بأن الله جل وعلا نهى عن كذا. ويأتي الأمر الثاني فيما يتعلق بأمره ونهيه، أن تبادر إلى امتثال أمره وأن تبادر إلى اجتناب ماذا نهيه. قال ابن القيم هذه هي خلاصة أعظم الأذكار في الواب الماذا الصيب، قال هذه هي خلاصة أعظم الأذكار، فهي أعظم وأجل الذكر، أعظم وأجل الذكر ما مضى الآن، أعظم وأجل الذكر هو ماذا ما مضى. يعني سبحان الله، بمجرد أن تقول الله أمر بكذا تخبر خبرا والله سبحانه وتعالى نهى عن كذا، لا شك أن هذا من أعظم الذكر، لا شك أن هذا، فلا تظن أن الذكر إنشاء، بل حتى يدخل في باب الإخبار، حتى يدخل في باب الإخبار، تخبر أن الله أمر بكذا ونهى عن كذا، فتكون ذاكرا لله، تكون ماذا ذاكرا لله جل وعلا. فإن الذكر لا يتعلق بالإنشاء، وإنما يدخل فيه أيضا الإخبار، يدخل فيه أيضا ماذا الإخبار، كما مر معنا تذكر يعني تخبر أن الله جل وعلا يسمع الأصوات وأن الله لا يخفى عليه شيء، هكذا تخبر، لا شك أن هذا من الذكر ومن أعظم ماذا الذكر. وتقول الله أرحم، تخبر فقط الله أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، هذا أيضا من الذكر، فالذكر ما يتعلق بمجرد الإخبار أو ما يتعلق بالإنشاء، فإنه يشمل الإنشاء ويشمل ماذا الإخبار، يشمل الإنشاء ويشمل الإخبار ويشمل الثناء على الله جل وعلا فيما يتعلق بأسمائه وصفاته. فابن القيم بعد هذه المقدمة يقول هذا من أعظم وأجل الذكر، هذا من أعظم وأجل ماذا الذكر. ثم يذكرون فيما يتعلق بشروط ماذا الاستغفار والذكر والتسبيح، فإنه لا بد له ماذا من شروط، لا بد له ماذا من شروط فيما يتعلق بالاستغفار وما يتعلق بالذكر وما يتعلق ماذا بالتسبيح. فإن الشارع قد يعلق ماذا ثوابا معينا، فإن الشارع قد يعلق ماذا ثوابا على التسبيح في أوقات، وخص أيضا ماذا بعدد ماذا معين، ما علق ماذا الفضل فيه على عدد معين، وهي أذكار الصباح معينة، وأذكار ما بعد ماذا الصلوات، وأذكار ما بعد ماذا الصلوات، فعلق عليها الشارع ماذا فضلا، علق عليها الشارع ماذا فضلا، وجعلها ماذا في مكان محدد أو في زمن محدد بعدد ماذا محدد، بعدد ماذا محدد. وما جاء مطلقا من التسبيح أو التكبير أو التهليل في التزام عدد معين منه، هذا خلاف السنة، بل يعني قد يبلغ بالإنسان البدعة، بل يبلغ بالإنسان البدعة. فما جاء مطلقا أن تذكر الله، تسبح الله، تهلل الله، تحمد الله إلى غير ذلك، لا تلتزم ماذا عددا معينا أو زمانا أو مكانا معينا، فإنك ستضاهي الأذكار الذي جاءت مقيدة بالزمان وبالعدد. فإن الأذكار عندنا على قسمين، أذكار شرح الشارع في أزمنة وأمكنة وجعل لها أعدادا ماذا معينة، كأذكار ما بعد الصلوات وأذكار الصباح ماذا والمساء، وجاءت أذكار مطلقة لا تتقيد بزمان ولا تتقيد بمكان ولا تتقيد بعدد. فلو قيد الإنسان بزمان أو بمكان أو بعدد ضاح المشروع الوارد فيما يتعلق بعد الصلوات وأذكار الصباح ماذا والمساء، فيكون هذا الأمر ماذا لا يشرع، فيكون هذا الأمر مما لا يشرع، بل يقول الإنسان مطلقة، بل يقول الإنسان مطلقة ولا يتقيد بعدد ماذا معين إلا إذا وافق. يعني قال أذكارا فتوقف عند المئة، لم يتعمد أنه يقول هذه الأذكار المطلقة يجعلها ماذا مئة من الذكر، فيتنبه يعني ماذا الذاكر لله سبحانه وتعالى إلى هذا الأمر. لأن الذكر عبادة، الذكر ماذا؟ عبادة، فيشترط فيها ما يشترط في العبادات، وهو الإخلاص والمتابعة، وهو الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من شروطها، هذه ماذا؟ من شروطها. وأيضا من شروط ماذا؟ الذكر لله جل وعلا الإخلاص، فإن الذكر عبادة، فإن الذكر ماذا؟ عبادة، فلا يقبل إلا من مخلص، لا يقبل ماذا؟ إلا من مخلص. فإذا عرفنا أن الذكر عبادة فإنه ماذا يشترط فيه؟ ما يشترط العبادات، ما هو الشرط؟ الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني ماذا من شروط ماذا الذكر؟ من شروط ماذا الذكر؟ استحضاره ماذا في القلب وتدبره، استحضاره ماذا في القلب وتدبره. ولهذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله: أنفع الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان وكان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كذلك يعني ماذا شاهده ماذا القلب، أي شاهد معانيه ماذا القلب، فما وافق ما تواطأ عليه أي ما اتفق عليه اللسان مع القلب، أن بعض الناس قد يذكر الله جل وعلا بلسانه والقلب ماذا غافل، والقلب ماذا غافل، فما تواطأ عليه اللسان والقلب مع استحضار ماذا معانيه، مع استحضار معانيه أي كأن القلب يشهد هذه المعاني، يشاهد هذه ماذا المعاني، وكانت هذه الأذكار مما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أعظم الأذكار، هذه من أعظم ماذا الأذكار ومن أنفع ماذا الأذكار. أيضا من شروط الأذكار من حيث الاستحباب الطهارة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كرهت أن أذكر الله على غير طهر، كرهت أن أذكر الله على غير ماذا طهر. يستحب حين الذكر لله جل وعلا أن يكون الإنسان على طهارة، إما من الحدث الأكبر وإما من الحدث ماذا الأصغر، يكون طاهر من حدثين. وهكذا أيضا ماذا كما مر معنا أن الإنسان ما جاء مقيد ماذا بعدد ومكان أو زمان، أيضا هذه من شروط ماذا الذكر. وهكذا أيضا ماذا خفض الصوت بالذكر، وهذا في الأصل خفض الصوت في الذكر، وإلا قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اعتلوا على مكان كبروا ورفعوا أصواتهم ماذا به الذكر، ورفعوا أصواتهم ماذا به الذكر. لكن الأصل فيما يتعلم ماذا بالذكر أن يكون ماذا أن يكون خيفة وخفية، فلا يجهر به ماذا الإنسان، لا يجهر به الإنسان لأنها عبادة، فقد يدخل على الإنسان ماذا السمع والرياء فيه، يدخل على الإنسان فيه السمع ماذا والرياء. هذا ملخص فيما يتعلق بشروط ماذا الأذكار، فيما يتعلق بشروط ماذا الأذكار. والمصنف عليه رحمة الله في هذا ماذا الكتاب، المصنف عليه رحمة الله في هذا ماذا الكتاب قدم مقدمة في فضل الذكر، قدم بمقدمة في فضل ماذا الذكر، ذكر آيات وذكر ماذا أحاديث. وهذه عادة من يؤلف من يصنف يذكر ماذا مقدمة، يذكر ماذا مقدمة. والمقدمة عند العلماء على قسمين: مقدمة عامة وهي تتعلق بكل فن يتكلم فيه الإنسان، ومقدمة خاصة تتعلق بالكتاب والفن الذي ستتكلم ماذا عليه، تذكر آيات وأحاديث تتعلق بالمعنى الذي يعني تريد يعني ماذا الكلام عليه في كتابك وفي مصنفك. إذن في المقدمة على قسمين: مقدمة عامة وهي ما يتعلق بالحمد والثناء، وهذه لكل كتاب ولكل ماذا فن، ومقدمة خاصة تتعلق بموضوع الكتاب، تتعلق بموضوع ماذا الكتاب الذي سيتكلم ماذا فيه، ماذا سيتكلم على أذكار والأدعية، سيتكلم على أذكار والأدعية، فقدم بمقدمة تتعلق بفضل الذكر، تتعلق بفضل الذكر والدعاء، تتعلق بفضل ماذا الذكر ماذا والدعاء. وأسمى كتابه كما قلنا حصن المسلم، حصن ماذا المسلم من أذكار الكتاب والسنة، بمعنى أن هذه الأوراد ليست أوراد لمشايخ كما هي عند ماذا الصوفية، يجعلون هذا أورادا لمشايخ، يجعل أورادا كلاما من عنده ثم بعد ذلك يجعلونها أذكارا، يجعلون ماذا أذكار، وإنما قال من أذكار الكتاب والسنة، وهي الذي يحصل بها التحصين، وهي الذي يحصل بها ماذا التحصين. أما أذكار وأوراد المشايخ فهذه لا يحصل بها ماذا التحصين، هذه لا يحصل بها ماذا التحصين. فقال حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، بمعنى أنه ما أدخل كلام العلماء، ما أدخل إلا آيات وأحاديث، ما ذكر في هذا الكتاب إلا آيات وأحاديث تتعلق ماذا به الأذكار، تتعلق ماذا به

قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم حديث, حديث هذا هو حديث عبد الله بن عباس وحديث عبد الله بن بسر فيه معاوية بن صالح فيه معاوية ماذا ابن صالح صدوق له ماذا أوهام صدوق له ماذا أوهام. فالأقرب أنه يحسن حديثه الأقرب أنه يحسن ماذا حديثه معاوية بن صالح صدوق له ماذا أوهام في التقريب. والأقرب أنه يحسن ماذا حديثه إلا أن يقول ماذا من أوهامه إلا أن يقول من أوهامه. فالأقرب أنه يحسن الأقرب أن هذا الحديث يحسن. وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وصل وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. وقال صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله به كانت عليه من الله ترى. هذا الحديث من طريق يعني ابن عجلان عن المقبري عن ابي هريره ويعني تكلم العلماء فيها ظاهرها الحسن ظاهرها ماذا الحسن. ابن عجلان يحسن ماذا حديثه ابن عجلان يحسن ماذا حديثه يرويه عن المقبري عن ابي هريره واختلط عليه هذه ذكر ابن رجب في العلل الصغير أن اختلطت ماذا عليه اختلطت ماذا عليه أحاديث أبي هريرة مرة يقول عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ومرة المقبري عن أبي هريرة. فذكر ابن رجب عليه رحمة الله في علل ماذا الترمذي كلاما طيبا هناك على هذه المسألة. فنبقى على تحسين الحديث أنه من طريق ابن عجلان محمد بن عجلان حسن ماذا الحديث. وإلا فهذه السلسلة قد تكلموا فيها تكلم فيها ابن رجب عليه رحمة الله ستأتي الفائدة في الغد بإذن الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. نعم هذا حديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه صالح مولى التوأمة. وما حاله ضعيف يا أخوان حاله ماذا ضعيف حاله بأنه ماذا ضعيف. حديث أبي هريرة يعني مخرجه صالح مولى التوأمة وهو ضعيف وهو ماذا ضعيف. وقال صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وهذا حسن حديث أبي هريرة وهو حسن حديث أبي هريرة وهو ماذا حسن. الآن نقف عند هذه المقدمة. هذه المقدمة كما قلنا تتعلق بفضل الذكر. المقدمة قدمها المصنف عليه رحمة الله تتعلق بفضل ماذا الذكر تتعلق بفضل ماذا الذكر. وعندنا تركنا التعليق على ما يتعلق بالأحاديث والآيات لأن ستأتي معنا تأتي معنا أشياء في خلال هذا الكتاب. وإلا كنا نتكلم على حديث عبد الله بن مسعود من قرأ حرفا من راجع فيه الوقت ومن المقصود بالحرف. هذا أيضا سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة هل المقصود بالحرف الكلمة أو المقصود بالحرف الحرف ماذا الهجائي. كلام الشيخ الإسلام كلام الجمهور في هذه المسألة سيأتي الكلام على هذه بإذن الله عز وجل. وأيضا سيأتي الكلام على سلسلة ماذا ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة من راجح ماذا فيها لأن قد تأتي معنا أذكار من هذا الطريق قد تأتي معنا أذكار من هذا الطريق ونحب نضبط هذه السلسلة. نحب ماذا نضبط هذه ماذا السلسلة من الراجح فيها نقلا عن نرجب وتفاصيل نرجب في على ماذا الترمذي ماذا الصغير. نتكلم على هذه المسألة على كل المصنف عليه رحمة الله قدم بمقدمة تتعلق بفضل الذكر ماذا الذكر. وفي الغد بإذن الله عز وجل ندخل في صلب الكتاب بارك الله. نرجع إلى البحث وما يتعلق بتخريج الحديث. مر معنا فيما يتعلق بتخريج الحديث وأن الحديث أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج من طريق الإسناد إما باعتبار الراوي وإما باعتبار وصف في الإسناد. ومرت معنا ما يتعلق بالمسانيد وهو ما يتعلق بتخريج الحديث بالنظر إلى أعلى راوي وهو تخريج الحديث من المسانيد وهي الذي جمعت أحاديث الصحابي في مكان واحد. وذكرنا منها مسند الإمام أحمد، مسند الثالثي، مسند الحميدي، مسند كذلك يعني ماذا أبي يعلى الموصلي، وكذلك معجم الطبراني الكبير. فهذه هي المسانيد. وذكرنا أيضا الطريق ماذا الثانية وهي طريق التخريج الحديث عن طريق ماذا كتب الأطراف وذكرنا تحدث ماذا الأشراف وكيف يخرج منها ماذا الحديث. ولا بد أن يعرف الإنسان الصحابي إذا أراد يعني ماذا استخراج الحديث من تحدث ماذا الأشراف وكتاب تحدث الأشراف كتاب أطراف أي يذكر لك طرف الحديث فقط ويعني مرت معنا ماذا الطريقة في تخريج الحديث من تحدث الأشراف. وذكرنا الطريقة الثالثة وهو تخريج الحديث من طريق ماذا وصف في الإسناد يوصف الإسناد في بعض فقرات ماذا الإسناد أي في بعض ماذا الرواة كأن يقال هذا الحديث مسلسل أو مدرج أو مقلوب أو كذلك يعني ماذا حديث قدسي إلى غير ذلك. فإذا وصف الحديث لأن في هذا المعنى ترجع إلى كتب مؤلفة في هذه ماذا المعاني تستخرج ماذا الحديث منها. والطريقة ماذا الرابعة عندنا في استخراج ماذا الحديث استخراج الحديث عن طريق ماذا لفظة من الحديث أو عن طريق لفظة يقل ماذا دورانها أو لفظة نادرة في الحديث. قد يأتي عندك الحديث تنظر إلى ألفاظ الحديث إما حروف هجائية وإما حروف الجر، لا تبحث في هذا، لا تنظر لها، وإنما تنظر في باب الأسماء والأفعال الذي ترد معناك ماذا في لفظ الحديث. يعني مثلا على سبيل المثال يأتي علي عندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ماذا تبسمك ماذا في وجه أخيك صدقة فتنظر إلى ماذا إلى الأسماء والأفعال فيه ماذا تريد من هذه الأسماء والأفعال فيه؟ تنظر إلى كلمة نادرة أو إلى كلمة يقل ماذا دورانها من أجل تخرج الحديث ماذا من المعجم المفهرس لألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة ماذا من المستشرقين ألفوا كتابا اسمه ماذا بالمعجم المفهرس لأحاديث النبي صلى الله عليه لألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مكثوا فيه نحو 40 سنة يؤلفون هذا الكتاب حشروا فيه من ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ تسعة من الكتب. الكتب الستة معروفة مع زيارة ماذا مسند الدارمي، مسند أحمد، موطأ ماذا الإمام مالك. فكانت تسعة من الكتب حشروا أين في هذا الكتاب المسمى بالمعجم ماذا المفهرس لألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت أن تخرج ماذا حديث هذه من الكتب الفرعية ليست من الكتب الأصلية ألف مستشرقون ماذا يريدون من تأليفه؟ يريدون الوقوف على ماذا على الأحاديث التي فيها تضاد من أجل ماذا من أجل التشويش على الناس بما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتشكيك فيها من أجل ماذا؟ التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها متعارضة. كان هم القوم البحث عن الأحاديث المتعارضة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا الحديث يقول لك حلال ذاك يقول حرام، من أجل تشكيك ماذا؟ تشكيك المسلمين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عمل كبير يعني مكثوا فيه قرابة 33 سنة أو 40 ماذا؟ سنة حتى جمعوا هذه ماذا؟ المصنفات، أي ألفاظ هذه المصنفات، ألفاظ هذه ماذا؟ المصنفات. فإذا أردت أن تبحث ماذا؟ عن حديث، وهذا الكتاب وهو المعجم ماذا؟ المفارس، بعض الطبعات 6 وبعض الطبعات ماذا؟ 8 مجلدات، 8 مجلدات. فأنت الآن عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنظر للصحابي، الصحابي هناك تبحث عنه فيما يتعلق بالكتاب الأول وهو كتاب المسانيد، والكتاب الثاني هو كتاب ماذا؟ الأطراف. وأما المعنى الثالث وهو البحث الثالث لا يتعلق بحديث الصحابي، وإنما بالنظر إلى معنى ماذا في الحديث كالمدرجات والمسلسلات، هذا مر معنا. لكن تريد أن تبحث في المعجم المفهرس عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقف على المصادر الذي خرجت هذا الحديث، حتى ترجع لها، حتى تقف على مصادر ماذا؟ تخريج الحديث البخاري مسلم في أي باب في أي كتاب رقم الحديث إلى آخره. هذا المعجم ماذا؟ المفارس، تحتاج إلى استخراج ماذا؟ استخراج الحديث بالنظر فيه لفظة فيه، بالنظر في لفظة ماذا؟ فيه لفظة يقل ماذا؟ دورانها في الكلام، أو لفظة ماذا؟ نادرة. فمثلا على سبيل يعني عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبسمت في وجه أخيك ماذا؟ صدقة. كيف تفعل؟ قال تنظر إلى جذر هذه الكلمات. ما هو الجذر لهذه الكلمات؟ أي ترجع إلى الفعل الماضي فيها، حتى الاسم تجعله ماضيا. الآن مثلا تبسم تجعل ماذا؟ تجعل بسمة، تبسمك هذا اسم، تجعله فعلا، تجعله فعلا ماذا؟ ماضيا، فتقول بسمة. فتأخذ هذه اللفظة، تأخذ هذه اللفظة. عندك هذه المجلدات في أطرافها الحروف، يعني هذه إذا كان هذا الآن بسمة مبدوء بماذا؟ أي حرف؟ بالباء. فتنظر إلى المجلد الأول فيه الباء، تنظر إلى المجلد الأول على طرف ماذا؟ على حرف الكتاب فيه الباء، أي يذكر لك ماذا؟ الحروف الذي في هذا الكتاب. أول هذه ماذا؟ الحروف، عندك الألف ثم بعد ذلك ماذا؟ الباء. فالباء قد تجده ماذا في المجلد الأول؟ قد تجده في المجلد ماذا؟ الأول حرف الباء. فترجع إلى الفهرس، ترجع الفارس بابا، لأنه رتبوا ماذا على حروف الهجاء، على حروف المعجم، رتبوا على حروف ماذا الهجاء، على حروف ماذا المعجم. فترجع إلى حرف ماذا الباء، ترجع إلى حرف ماذا الباء. فإذا رجعت إلى حرف ماذا الباء، عندك هذه اللفظة باسم، يعني باسم، يعني باعتبارك جعلت ماذا الاسم كأنه فعل ماضيا، لأن الحديث ماذا فيه تبسمك، فتأخذ بسمة، تأخذ ماذا بسمة. فترجع إلى هذه ماذا اللفظة، إذا وقفت على الحرف باء ترجع إلى قسم الباء، باء باء باء باء، ثم بعد ذلك ماذا سين، وهكذا يرتب لك هذا ماذا الأمر. فقد تقف على ماذا بسمة. طيب هذه بسمة إذا وجدتها في المعجم ماذا المفارس، هذا الرجوع سهل، وجدت هذه ماذا اللفظة بسمة، تجد ماذا تبسمك، عند هذه اللفظة تبسمك في وجه أخيك ماذا صدق، يذكر لك الحديث، يذكر لك ماذا الحديث أو طرف الحديث، قد لا يذكر لك الحديث كاملا، يذكر لك طرف ماذا الحديث، بل يذكر لك كل الأحاديث الذي وردت فيها هذه اللفظة مع مصادرها. سبحان الله، عمل كبير. يذكر لك الآن لما تقف على هذا الحديث بسمة، أي تبسمك في وجه أخيك صدق، يذكر لك طرف ماذا الحديث، ويذكر لك مقابل هذا الحديث يعني المصادر التي خرجت هذا ماذا الحديث، ولا ماذا رموز خاصة، ليس كالرموز الذي مرت معنا في تحفة ماذا الأشراف، ليس الرموز الذي مرت معنا في تحفة ماذا الأشراف. فيأتي إلى ماذا حل وحم، ما يتعلم مسند الإمام أحمد، سنذكر إن شاء الله ما يتعلم بالرموز في المعجم ماذا المفارس. فيقول أخرجه أحمد، أحمد لما يذكر لك مسند الإمام أحمد إنما يذكر لك ماذا، يذكر لك مسند الإمام أحمد المجلد مع الصفحة، المجلد مع الصفحة، وباقي الكتب عدا مسلم، مسلم يذكر أرقام الأحاديث، وباقي الكتب يذكر لك أرقام الأبواب، لأنك تجد رموز هناك ما تدري إيش هذه المصطلحات. إذا ذكر لك الإمام أحمد مسند الإمام أحمد سيذكر لك ماذا المجلد مع رقم الصفحة الذي تسترجع لها، وإذا ذكر لك ما يتعلق مسلم يذكر لك أرقام الأحاديث، ما يذكر لك أبواب. إذا رأيت رقم لا تقول هذا رقم الباب رقم الكتاب، لا، رقم الأحاديث. وباقي هذه المصنفات التسعة يذكر أرقام الأبواب. إذا رأيت رقم هذا رقم الباب في المصنف سنن أبي داود يعني الترمذي إلى آخره، ترجع إلى هذه ماذا المصنفات، ترجع إلى هذه المصنفات. فأنت بعد ذلك ماذا تفعل عند الإحالة عند التخريج؟ تقول ذكر ماذا صاحب ماذا يعني ماذا صاحب المعجم المفهرس المجلد كذا في صفحة ماذا كذا في صفحة ماذا كذا، ورمز وتذكر بعد ذلك ماذا وأحال على من خرجه، تقول أخرج الإمام البخاري في كتاب كذا في صفحة كذا، تبدأ تخرج تبدأ ماذا تخرج حتى ترجع ماذا، هذا يسمى تخريج، هذا يسمى ماذا تخريج، في يحيلك على المصادر يذكر لك رموزا أنت تفتح هذه الرموز. إذا ذكر لك خان عن البخاري ورموز هذا رموز صاحب هذا الكتاب تختلف عن رموز ماذا كتاب تحفظ ماذا الأشراف سناتي ماذا عليه، لكن هذه مقدمة الآن مقدمة ماذا تمهيدية فيما يتعلق بالبحث في المعجم ماذا المفارس في المعجم ماذا المفارس. هذه المعنى الإجمالي، المعنى ماذا الإجمالي للبحث في المعجم ماذا المفارس. ترجع إلى جذور الكلمات النادرة، ما معنى جذور الكلمات؟ ترجعها إلى الماضي ولو كان اسم، ترجعه إلى الماضي ولو كان اسم. مثلا على سبيل المثال عندك ماذا قد يمر بك حديث فيه الدواء، يعني كيف ترجع إلى الماضي؟ دواء، ترجع إلى دواء أي تجعله ماذا الدال والواو والألف عليها ماذا الهمزة، والدواء على خلاف هذا. تمر بك حديث الدواء تقول دواء، ويمر بك حديث مثلا على سبيل المثال ما يتعلق بمسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في النفس، إثم تقول أثم، ترجع إلى لفظة أدمة أول هذه الحروف هو ماذا الألف، فترجع إلى الكتاب تنظر إلى الألف، فترجع إلى ماذا إلى الفهرس، ثم تقف على هذه ماذا الكلمة يحيلك إلى الموضع الذي ذكرت فيه لفظة إثم. فإن هذا الإثم قد يذكر في عدة أحاديث، يعني أنت تبحث عن حديث فيه الإثم، والمصنف ماذا يذكر؟ يقول كل لفظة جاء فيها لفظ الإثم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يسوقها كامل، يسوق الأحاديث كاملة مع مصادرها، ما هو حديث فقط، ما هو الحديث حقك الذي يعني تبحث ماذا عنه يذكر مصادره أمامه، بل كل حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وردت فيه كلمة أثمة يذكره أيضا، ويذكر يعني مصادر تخريجه، يذكر مصادر ماذا تخريجه أي المصادر الذي خرجت هذا ماذا الحديث. إذن المعجم المفارس لألفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتب ماذا من كتب التخاريج، من كتب التخاريج الفرعية لا الأصلية، والاعتماد فيها على الألفاظ لا على ماذا على الصحابة أو على الرواة، لا يعتمد فيه على الأسانيد وإنما يعتمد فيه على الألفاظ إذا أردت أن تخرج ماذا الحديث. هذه الطريق الرابعة لاستخراج حديث النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ماذا الكتاب. هذا الكتاب في أول أمره كان صعب، هذا الكتاب في أول أمره كان صعب، وعلى هذا يقرأ الإنسان مقدمة الكتب فهي مفيدة، مقدمة الكتب ذكر هذه الإصطلاحات، مقدمة يعني ماذا الكتاب يذكرون في هذا ماذا الإصطلاحات. ومن ساعدهم على استخراج هذا الحديث ساعدهم محمد فؤاد ماذا عبد الباقي، لأنه هو الذي يترجم من لأن هؤلاء من المستشرقون جماعة من هولندا، جماعة ماذا من هولندا جمعوا هذا ماذا الكتاب في 33 سنة أو في 40 ماذا سنة، فيحتاج إلى ترجمة العربية، من الذي نقل إلى العربية؟ محمد فؤاد عبد الباقي، بل وساعدهم على هذا، بل وساعدهم على هذا، فلهم مآرب ولهم مآرب. ولهذا ماذا لم يفلح ماذا المستشرقون في تضليل المسلمين عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واستفاد المسلمون من هذا الكتاب سبحان الله. ولهذا نقول يعني ماذا للصينيين الآن الذين يأتون بالطائرات والسيارة تركب وأنت مرتاح، ما تحتاج تصنع، لماذا تصنع؟ الصيني يصنع، تقبل لك على الكتاب والسنة، لا تشغل نفسك بالصناعات. أما الإخوان المسلمين يقولون هؤلاء صعدوا إلى القمر وفعلوا وفعلوا، نقول لا صعدتم إلى القمر ولا درستم الكتاب والسنة، ودرستم الكتاب والسنة، فنبقى أهل السنة. هؤلاء سخرهم الله عز وجل لنا، يصنعون لنا المراكب ويصنعون المشروبات والمطعم، فأنت كل تقبل لك على الكتاب والسنة، هذه نعمة، لا تشغل نفسك، لا تشغل نفسك إلا بالشيء الذي خلق ماذا من أجله. ما هو الشيء الذي خلق من أجله؟ عبادة الله جل وعلا، عبادة الله جل وعلا، علم وتعليم وعبادة. والصيني يصنع لك، أعطيه النقود، ما عليك من النقود هذه، لا تبالي بها، أعطيه نقودا فيصنع لك مركبة، ويصنع لك حاسوبا، ويصنع لك هذه الأجهزة التي تستفيد ماذا منها، ثم تدعو بالدعاء دعاء الأسرار. الله المستعان. هذه مقدمة سنعطي عليه إن شاء الله. فتنتبه يا أخي لا تشغل عن طالب العلم، لا تشغل، إياك أن تشغل عن طالب العلم. يقول الناس صنعوا، الناس قفزوا، الناس فعلوا، خليهم يقفزون، خليهم يطلعوا ماذا؟ القمر. ماذا يريد من القمر؟ نحن في الأرض. يطلع القمر ماذا يريد من القمر؟ إيش يريد فيه؟ ما حتى تسير الكاميرا بالفيديو، ما كانت أوروبا بالناس. وإيش تريد؟ هذا سؤال ما له علاقة بالدرس، حكم تصوير ذوات الأرواح. هذه مر معنا كثيرا يا أخي، الجواب على هذا مر معنا كثيرا، حكم تصوير ذوات الأرواح هذا مر معنا. بارك الله فيكم. والعلى عنده سؤال يا أخوان نشكى. نعم، كيف؟ ما الفرق بين ايش؟ من؟ هو كان يشتغل في الفهارس، أكثر شغله فيما يتعلق بالفهارس محمد فؤاد عبد الباقي، يعني كان فيما يتعلق بهذا الفن، تخصص في هذا الفن، وما يتعلق بفهرسة ماذا؟ كتب ماذا؟ السنة. وبالفعل فهرسة محمد فؤاد عبد الباقي معتمد عند المتأخرين الآن، معتمدة فيما يتعلق بالفهارس. والرجل سبحان الله يعني جعل الله سبحانه وتعالى على يديه ماذا؟ خبرة في هذا الجانب، عنده خبرة عجيبة في فهرسة ماذا؟ كتب ماذا؟ السنة. ولهذا الطبعات المعتمدة في الإحالة عند الترقيم يقول طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، فيحيلون إليها كثيرا، يحيلون عليها ماذا؟ كثيرا. فهذا متخصص في هذا الجانب، لكن هل كان من المحدثين أو انشغل ماذا بالحديث؟ الله أعلم، يعني تخريجا وكذلك يعني حكما، الله أعلم. وإلا ما يتعلق بالفهرسة فهو ممتاز، حتى يعني ما يتعلق بالمعجم المفهرس، الإحالات على هذه المصادر لا ترجع إلى كل مصدر، إنما يعينون بها ماذا؟ مصادر معينة، فقد ترجع إلى بعض ماذا؟ سنن الترمذي، تقول وأخرجه، يقول لك صاحب المعجم المفهرس أخرجه الترمذي برقم كذا، ترجع إلى الرقم ما تجد، يحيلك إلى طبعات، وعندهم طبعات، ذكر طبعات في المقدمة أن الطبعة في سنن الترمذي هي طبعة كذا، مسند الإمام أحمد طبعة كذا، ما ترجع تبقى تخبر، تقول كيف يحيل صاحب المعجم المفهرس على رقم الحديث في سنن الإمام الترمذي فيما يتعلق ببابه، لأنه يتكلم على أرقام الأبواب، أرقام ماذا؟ الأبواب، فترجع إلى رقم الباب ما تجد، ما تجد هذا ماذا؟ الرقم. فهو إنما أحالك على طبعات هو اعتمد عليها أثناء التخريج، والطبعات هذه قديمة، طبعات هذه لأنها قبل أعوام، قبل أعوام ماذا؟ كثيرة، خرجوا هذا المعجم على طبعات ماذا؟ خاصة كانت ماذا؟ عندهم في متناول ماذا؟ أيديهم. فلا تأتي إلى طبعة حديثة فتقول أحالني صاحب المعجم المفارس إلى هذا الرقم من الأبواب، ما أجد هذا الحديث. قال بعض العلماء ترجع قبله ببابين أو ثلاثة أبواب، وأحيانا قد ترجع إلى عشر أبواب، ستجد في تقديم وتأخير باعتبار الطبعات، باعتبار ماذا؟ الطبعات. هذه أيضا نبع عليها يعني الباحثون، نبع عليها الباحثون في هذا. عندي سؤال أخوان، ماشي طيب، إلى هنا.